أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى. قال: فأنزل الله عز وجل: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: لو حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فأنزلت آية الحجاب. قال: وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقريتهن أقول لهن: لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات. حتى أتيت على إحدى أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ النساء حتى تعظهن؟ فكففت. فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. حديث في سورة التحريم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أنس عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث يتعلق بقول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. الآية. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. وعمر كان رجلا ملهما رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله عز وجل أكرمه بكرامات، فمنها ذلك القرآن نزلت آيات على ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مش معناه أنه عمر قاله وبعد ذلك قال الله عز وجل هذه الآيات، لا، القرآن قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالقرآن عند الله عز وجل من قبل أن ينزل الزبور، من قبل أن تنزل التوراة، وفيه هذا أو هذه الآية أن الله سبحانه تبارك وتعالى قال لأمهات المؤمنين: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ولكن الله ألهم عمر أن يقول ذلك، فينزل القرآن بهذا الذي قاله عمر إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإكراما لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول إنه وافق القرآن في ذلك، يعني قال شيئا ونزل القرآن على ما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا التلت آيات اللي وافق عمر فيها ما جاء في كتاب الله عز وجل. يقول في هذا الحديث: قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى. المقام هو الحجر اللي فيه أثر قدم سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبيذكر عمر رضي الله عنه لو اتخذنا قبلة نصلي وراءه، نتخذ قبلة. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فجاء القرآن على ما تمناه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتمنى شيئا فكان على ما أراده رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه واحدة من الثلاثة، فصلوا إلى مقام إبراهيم. وقوله سبحانه: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، الأمر فيها محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. والآية فيها قراءتان: واتخذوا بفعل الأمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بالفعل الماضي. فعلى القراءة بالفعل الماضي ليس فيها أمر وليس واجبا، وعلى القراءة بفعل الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فهو مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، لأن اتخاذ المقام مصلى هذا جهة من جهات القبلة اللي فيها المقام، ولكن باقي الكعبة كلها تتخذ مصلى ويصلى في كل جهات الكعبة. فعلى ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على أنه يجوز اتخاذ أي جهة من جهات الكعبة مصلى يتوجه إليها ويصلي إليها، فليس المقام فقط. لكن المستحب لمن يحج أو يعتمر فيطوف بالبيت أن يصلي خلف المقام ركعتين، سواء كان قريبا منه أو بعيدا عنه، إن تيسر. إلا ما تيسر فيصلي في أي مكان ركعتين، يتجه إلى القبلة إلى الكعبة، وهاتان الركعتان مستحبتان وليست واجبتين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقبلها قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذ جعلنا، فالله عز وجل يمن على العباد بأنه جعل هذا البيت الحرام البيت العظيم، جعله قياما للناس، وجعل هذه الكعبة لمقام أو لقيام الناس ولمعاش الناس ولعبادات الناس لرب العالمين سبحانه. وإذ جعلنا البيت مثابة يسوبون إليها ويرجعون، فهي مثابة للناس، فينتفعون بالذهاب والمجيء ويحبون البيت. فمن زار البيت، حج البيت أو اعتمر البيت، يستشعر بالشوق إلى البيت أشد ممن لم يزره. فهذه المثابة، إذا ذهبوا إلى البيت فطافوا بالبيت يشتاقون إليه يحبونه، فإذا رجعوا إلى بلادهم اشتاقوا أكثر للرجوع إلى هنالك، فإذا رجعوا إلى هنالك طافوا ورجعوا إلى بلادهم بعد ذلك، وكلما رجعوا اشتاقوا للرجوع مرة ثانية. لذلك تجد اللي محدش ولا اعتمر قبل ذلك يحب أن يحج أن يعتمر، ولكن ليس حبه كحب من حج قبل ذلك أو اعتمر قبل ذلك. الذي حج أو اعتمر يقوم روحه تشتاق لهنالك، مصداقا لهذه الآية مثابة للناس. كلما ذهبوا فرجعوا إلى ديارهم اشتاقوا، فرجعوا لهذا الثوب العود إلى بيت الله الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا جعلناه حرما آمنا، كما ذكر في الآية الأخرى. قال عمر رضي الله عنه: وقلت: لو حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفجر. هذا قبل نزول آية الحجاب، كأنه كان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان في بيته ويدخل عليه الناس من أصحابه فيجلس وتكون أمهات المؤمنين موجودات. كان للنبي صلى الله عليه وسلم بيوت، كل بيت فيه امرأة من نساء، والبيت عبارة عن غرفة. فإذا دخل عليه أحد أصحابه جلس النبي صلى الله عليه وسلم معه، وجلست إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فعمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو حجبت أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفاجر. يعني بيجي لك ناس من العرب، بيجي لك ناس من الوفور، بيجي لك ناس من كل مكان يسألونك ويتعلمون الإسلام، منهم البار ومنهم الفاجر. وهنا الحجاب هو حجاب الشخوص، حجاب الشخوص، وإلا فأمهات المؤمنين كنا يلبسنا الحجاب، لبس الحجاب والاستتار كان موجود في الثياب. ولكن غرض عمر رضي الله عنه الاحتجاب بأكثر من ذلك، أن يكون حيطة جدار حاجز بينهن وبين الناس. فهذا كان غرض عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه يفضل نساء المؤمنين على غيرهن. إذا كان كل النساء بيلبسن الحجاب فليكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم زائد الحجاب هذا حجاب آخر، أنه ساتر بينهن وبين الناس. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فليس له أن يشرع إلا أن ينزل الله عز وجل عليه وحي من السماء: افعل كذا أو لا تفعل كذا. فعله يبقى للاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا يقتدي به الناس فيما يفعل. فلو فعل ذلك لعله يحرج الناس، يضيق على الناس بهذا الذي يفعل، فينتظر حتى ينزل الوحي من السماء فيخبره بذلك. فنزل الوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه آية الحجاب، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر نساءه بأن يحتجبن من الناس، فكان حجاب أمهات المؤمنين حجابا لشخوصهن، أن يكون بينهن وبين الناس ساتر وحجاب. فإذا أراد أحد أن يكلم أم المؤمنين يكلمها من وراء حجاب ولا يدخل عليها إلى الحجاب. هذا الذي تمناه عمر، فأنزل الله عز وجل ما يوافق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونزل أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هذا للجميع، وأمره الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يأمر نساءه بذلك بأن يحتجبن عن الناس، وأخبره أن نساءه لسنا كغيرهن من النساء، فخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب وأخبرهن أنهن لسنا كغيرهن من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم أمر المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا هنا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. استوى الجميع في ذلك، في الإدناء وفي الاحتجاب عن الناس بالثياب. زاد على ذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل المؤمنين إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى ما حدش يدخل على طول الغرفة يشوف أم المؤمنين حتى ولو كانت لابسة حجابها ونقابها ولا أحد يعرف من هي، لا، كمان ساتر بينها وبين الناس، اللي يطلب يطلب من وراء الباب يطلب منها متاعا، مع أنهن أمهات المؤمنين ومع كونهن محرمات على الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لأم المؤمنين أن يتزوجها أحد بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه. هذه الثانية، قال وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقريتهن أقول لهن لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن. هنا موافقة ثالثة، أن عمر رضي الله عنه بلغه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يهجرن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس، وأنهن يتكلمن معه فيغضبن معه صلوات الله وسلامه عليه، وبيحصل زي ما بيحصل بين الرجل وبين امرأته كذلك يحدث بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه. فإذا بعمر يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر يزعجه ويضايقه، وهيتفرغ للدعوة إزاي؟ الدعوة هذا بعث رسولا صلوات الله وسلامه عليه، وظيفته في الدنيا، إذا كان النساء يشغلنه عن ذلك لا ينبغي ذلك. وخاف على نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يغضب الله عز وجل عليهن، فلذلك ذهب يعظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بحفصة ثم توجه إلى باقي نسائه عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة يقول لها ذلك، إن إما تكفي عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله يبدل يعني غيرك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذه الآية أن الله سبحانه تبارك وتعالى نزل فيها عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، هذه قراءة، والقراءة الثانية أن يبدله، أن يبدل عليه يعني يبلو نساء غيركن. فعمر بن الخطاب قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو ليبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات. فكل واحدة سمعت وسكتت لغاية ما وصل لأم سلمة، فأم سلمة اعترضت على عمر رضي الله عنه، فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لك أن أنت اللي تعظنا وهو ما يعرفش يعظنا يعني عشان أنت تيجي تقول لنا هذا الكلام؟ قالت أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن. فكانت كلمة شديدة وقفت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال فكففته، كأنها أحرجته بهذا الشيء. يا ترى هل كانت مصيبة؟ لا، ما كانتش مصيبة، لذلك هنا كان خطأ منها أن اعترضت على عمر رضي الله عنه، وإن كان كلامها صوابا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يعظ النساء عليه الصلاة والسلام، ولكن الحياء قد يمنعه، أدبه وطيبته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحسن معاشرته قد يمنعه من ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان شوف لما أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما فعلت حفصة وما أفشت من سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما قال لهاش كل اللي قالته ولكن قال لها بعضا من ذلك، فقالوا هذا من شيم الكرام أن الكريم لا يعاتب على كل شيء، هذا يؤخذ من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بينك وبين إنسان شيء وقعدت تتعاتبه ما تقعدش تعد عليه بقى عملت كده في يوم كذا وعملت كذا، هذا من صفات اللئيم، الإنسان اللئيم اللي يقعد يعد عليك أخطاءك خطأ ورا خطأ ورا خطأ عشان يحاسبك على اللي. أما الإنسان الكريم الطيب فهنا لا يعاتب، وإذا حصل معاتبة يقوم يتغافل عن أشياء ومش كل حاجة يدها عليك ويذكر لك واحدة بس من هذا الشيء، وده فعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لما عاتب زوجته السيدة حفصة وغيرها لم يذكر لها كل ما قالته، وإن كان ربه أطلعه عليه ولكن أذكر قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض، والقراءة الأخرى عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف أخبره، عرف جيازه، كأنه عاقب على البعض وما عاقبش على الجميع. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. الغرض أن أم سلمة اعترضت على عمر رضي الله عنه وأحرجته في الكلام، فنزل القرآن يوافق عمر ويخطئ نساء النبي صلى الله عليه ويقول لهن متهددا لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم تأدبنا بهذه الآية وبغيرها من القرآن. هنا عمر رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في ثلاث آيات. وثبت أنه وافق في غير هذه الآيات الثلاث، فلذلك يقولون أن مفهوم العدد يعني لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالف. والصواب أنه أحيانا يكون له مفهوم مخالف وأحيانا لا يكون له مفهوم مخالف منه. هذا هنا لما ذكر ثلاثا معناه أن الثلاثة دول بس، ولكن ثبت غير ذلك في آيات الخمر. آيات الخمر إن عمر رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل أول الآيات فيها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا. الله يعني عمر كان يتمنى أن ربنا يحرم الخمر، فقال: اللهم بين فيها بيانا شافيا. فالله عز وجل قال للمؤمنين: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال: اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فحرمت الخمر. فكأن نزلت آية حس منها الناس إن ربنا بيعرض الخمر عشان يحرمه، فعمر بن الخطاب تمنى أن تنزل آية التحريم فنزلت بعد ذلك آية التحريم. هذه موافقة. رابعة: كذلك ثبت في أسارى بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فأبو بكر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالمن أن يمن عليهم أنهم من الأهل وأنهم من العشيرة وأنه لعل الله عز وجل يهديهم يوم من الأيام. وعمر بن الخطاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الأسرى بقتلهم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر لما فيه من اللين والرحمة. فأنزل الله عز وجل يخبر عن هؤلاء الأسارة إنه أنتم طلبتم هذا الشيء، فيعني لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجاء عمر رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فسألهم عن ذلك سبب البكاء، يعني إن كان في شيء أبكي معكما وإلا تبكيت لبكائكما. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم نعرض عذاب أصحابك ما دون هذا الوادي أو هذا الجبل. المعنى إنه فيما قبلتم من الفداء لولا أن هذا مكتوب عند الله عز وجل من قبل ذلك أنه سيكون، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى سيبيحه لكم، لكان في اختياركم هذا أن يعذبكم الله عز وجل عليه، ولكن كونوا مكتوبا عند الله عز وجل من قبل ذلك فلا عذاب ولا شيء على هذا الشيء. فما اختاره عمر رضي الله عنه كان القرآن يوافقه فيه أنه كان الأفضل قتل هؤلاء، ولكن عند الله عز وجل مكتوب أنهم لن يقتلوا، وأن الله سبق في علمه سبحانه أن منهم من يتوب، فلذلك عفى عنكم في ذلك. فكانت موافقة من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك من موافقاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، وعمر رضي الله عنه اعترض على ذلك قال: كيف تصلي عليه وقد قال في يوم كذا كذا وكذا وقال في يوم كذا كذا وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيه رأفة وفيه لطف، فأعرض عن عمر ولم يقل له شيئا. فعمر زاد في الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. الآخر قال: إليك عني يا عمر، كفاية بقى اللي بتعمله ده، إليك عني يا عمر. فعمر قال: لم ينهك ربك عن الاستغفار لهؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني لو زدت على ذلك لغفر لهم لاستغفرت. هذا من طيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحبه للخلق عليه الصلاة والسلام. ولكن الغرض أن الله عز وجل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ما تصليش على هؤلاء المنافقين ما تصليش. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيفترض يمكن ينفعهم هذا الشيء يمكن ما هم ماتوا خلاص يمكن ينفع. فأنزل الله عز وجل يقول أشد كفرا من الكفار لا ما ينبغيش أنك تصلي على هؤلاء المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون بالكفار وماتوا هم فسقة خارجين عن هذا الدين فلا يستحقون أن تصلي عليهم. فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق قط. فهذه من موافقات عمر رضي الله عنه لما جاء في كتاب الله عز وجل وعدها بعضهم 15 موضعا من القرآن وافق فيه عمر ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وهو على ما قدمنا من أنه عمر تمنى شيئا فكان ملهما ألهمه الله عز وجل ما يوافق ما سبق في علم الله عز وجل وما سبق في كتاب الله عز وجل قبل ذلك من هذا الأمر. من الأحاديث ما يتعلق بسورة الملك هذه السورة العظيمة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير التي ينبغي على كل إنسان مسلم أن يحفظ هذه السورة. السورة تسمى بسورة الملك سورة تبارك الذي بيده الملك وتسمى بالسورة المانعة من عذاب القبر والسورة المنجية هذه السورة. فينبغي حفظها لازم كل إنسان مسلم يحاول يحفظها لما يعرف الفضل اللي في هذه السورة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث اللي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا روى مثله الإمام الترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة من القرآن 30 آية 30 آية اللي هي سورة الملك 30 آية وده عد أكثر من عد القرآن عدوها على أنها 30 آية والبعض عدها على أنها 31 آية 31 آية والخلاف في قوله بلى قد جاءنا نذير هي رأس آية ولا ليست آية بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. فهنا قد جاءنا نذير البعض وقف عليها وعدوها آية من الآيات منهم مكي ومنهم شيبة ومنهم نافع يقفون هنا فعلى عد هؤلاء حتكون 31 آية لكن الحديث بيخبر أنها 30 آية إما على أنه إزالة الكسر أو العدد الأحادي اللي فيها والمعنى يعني التقريب أو أنه على موافقة أكثر العد السورة. قال سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له شفعت لرجل حتى غفر له يعني هذه السورة الله عز وجل جعلها تشفع لصاحبها. قال وهي تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك شفعت لرجل حتى غفر له. وجاء عن عكرمة أنه قال لرجل ألا أطرفك بحديث تفرح به اقرأ تبارك الذي بيده الملك احفظها وعلمها لأهلك وولدك وجيران بيتك فإنها المنجية والمجادلة تجادل وتخاصم يوم القيامة عن عند ربها وتطلب إليه أن ينجيه من عذاب النار أو من النار إذا كانت في جوفه وينجي الله عز وجل بها صاحبها من عذاب القبر. بهذه الصورة إذا كانت في جوف الإنسان المؤمن يحفظها ويقرأها فالله عز وجل ينجيه بها من عذاب القبر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل هي سورة السجدة اللي بسمعها في فجر يوم الجمعة حتى يقرأها وتبارك الذي بيده الملك وتبارك الذي بيده الملك لأنه كل ليلة لما ينام صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين ولا ينافي أنه كان يقرأ في معهما السور المسبحات زي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض السور التي تبدأ بسبحان أو سبح أو سبح أو يسبح كان يقرأها قبل أن ينام صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء في هذه السورة العظيمة حديث آخر رواه الإمام الترمذي من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف ولكن جزء منه صح رواه ابن مردوي بإسناد صحيح عن ابن مسعود الحديث إلا عن ابن عباس فيه أنه ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك، كأنه رجل من الصحابة ضرب الخيمة بتاعته في أثناء سير له، وصل لمكان حط الخيمة عشان يقعد في هذا المكان، فسمع حد بيقرأ قرآن، سمع حد بيقرأ، فتبين له المكان اللي فيه قبر، هذا قبر لإنسان، فسمع القراءة قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يعني صوت إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة، هي الجزء ده صحيح قوله صلى الله عليه وسلم هي المانعة، زاد فيها قال هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. في حديث اللي هو عند ابن مردوي من حديث ابن مسعود قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، وهو حديث صحيح. ففي أن قراءة هذه السورة، حفظ هذه السورة، تدافع هذه السورة عن صاحبها في قبره فتمنعه من عذاب القبر. جاءت أحاديث كثيرة في هذه السورة لكن أكثرها فيها ضعف تدور حول هذا المعنى، أن الإنسان إذا كان في قبره فهذه السورة تشفع له عند الله عز وجل، فإذا جاءه العذاب تدفعه هذه السورة بحفظه لها وعمله بما فيها. لذلك ينبغي على المسلم أنه يقرأ هذه السورة كل ليلة عند نومه، أنه يحفظ هذه السورة، أن يحب هذه السورة، لعلها تكون الشافعة له في قبره المنجية من عذاب القبر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.